هذه قصيدة مهداها الفارس بن منصور الشرمان اليامي. والله أنك من رجال يزبنون الدخيل، ترتكي للحمولة الكايدة وتشلها، يوم الدلاش ملعون ما حفظ الجميل. والله أنك مرتكي للمراجل كلها، راك بل إله مزتم الخط الطويل، المسافة طويلة تقولي تلها جم سيوكن ذهبي من حديثات المدين، لما شكنه عروس في أبها حلها لا تحرك سايكها صير، ما يبغى دليل المدن والقراية والهجر يدلها من تبوك محركين صوب رجال النبيل، ذخر قوم يأس المعبود يغفر زلها من بنيام العريقة، هل الفعل المهيل. والله أن الطيب والمجد هو ينزل لها بالغفار، استوى وقت بصحيبه يميل، والهواجيس أشغلتني والصدر ملها، كل ما سكيت باب فتح باب بديل، عيت الأيام تمشي وزريت ذلها، وانت من راس قوم من هل الفعل الجزيل، من قبيلة عزيزة يظل يظلها. والله أنه غير ابن منصور ما دور بديل، أشهد أنه لارتكال المعضلات يحلها. وسلامتكم أحمد السحيب.